بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على هذه الرسالة المباركة وهي رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وكما تعودنا نبتدئ بالتعليق على بعض قصار السور وهي التي نكثر من قراءتها سواء في صلاة الفرائض أو في النوافل، فهي مما تكثر منا قراءته ويحسن ويجمل بل يجب على المسلم أن يفهم ما يقرأ. نبتدئ إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات في سورة التكاثر. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. ألهاكم أي أشغلكم، والتكاثر هو المكاثرة بأي شيء حين يتفاخر ويتكاثر الناس بالمال أو الولد أو البنيان، بكل شيء يتفاخرون به. التكاثر من التفاخر، كل منهم يزعم أن عنده الأكثر، فهذا يتكاثر على هذا بماله، وهذا يتكاثر على هذا بعياله، وهذا يتكاثر على هذا بوظائفه، إلى غير ذلك من أمور الدنيا التي أشغل الناس فيها تفاخرهم، وكل يسعى لأن يكون أكثر من الآخر، فيصير هدفه في الحياة أن يصير أكثر الناس مالا، أو أن يصير أكثر الناس جاها، أو يصير أكثرهم ملكا، أو يصير أكثرهم تبعا. هذا يشغل الناس وأشغلهم عن الغاية العظمى، وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يكون مطلبهم الله والدار الآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لم يزل بكم هذا التفاخر والانشغال والعمل على أن تكونوا أكثر الناس في هذا الباب حتى فجأكم الموت ودخلتم القبور وانتهى كل شيء. وهكذا الحياة، في لحظة واحدة ينتهي كل شيء، وتعلم أن كل ما كنت فيه كان كمجرد حلم، شيء جاء وانقضى، فلا تكاد تشعر منه بشيء، لا بفرح فرحته ولا بحزن حزنته، ولكن يبقى العمل هذا الذي تشعر بثمره وأثره، يبقى عملك معك في قبرك، ثم يبقى معك في بعثك. وانظر أن ربنا جل وعلا يقول حتى زرتم المقابر، استدل بهذه الآية العلماء على البعث. كيف ذلك؟ قالوا لأن المقابر ذكرت هنا بالزيارة، والزيارة لا تكون إلا بعدها رحيل، فكأن المكث في القبور يتبعه رحيل منها، لست ماكثا في القبر، ستزوره زيارة ثم تبعث بعدها. فكما أن الدنيا جئت فيها ثم انصرفت منها، فكذلك القبر ستدخله ثم تخرج منه للسؤال والحساب والجزاء. بل ذكر بعض أهل العلم تفسيرا آخر لقوله تعالى حتى زرتم المقابر، والعجيب أنهم حين ذكروا هذا التفسير أصبح موجودا الآن في زماننا. قال حتى زرتم المقابر أي بلغ تكاثركم أنكم تتكاثرون بالأموال، بالأموات، تتكاثرون بالأموات. ظل الناس يطلبون التكاثر بعضهم على بعض حتى وصلوا إلى النوم، وحصل في زماننا. فترى الناس الآن يتباهون ويتفاخرون بالمقابر. صنع المقبرة في المكان الفلاني وصنعها من الرخام وكتب عليها بكذا وكذا وشيد عليها بناء وصفه كذا وكذا، وهذا عجيب. إذا لم يكن الموت واعظا لك أن تزهد في هذه الحياة بما فيها، فقل لي بربك أي شيء يعظك؟ إذا لم يكن الموت الذي هو إعلان وإعلام لك أنك لست خالدا في هذه الحياة وأنك ستفارقها شئت أو أبيت، فقيرا كنت أو غنيا، صحيحا كنت أو مريضا، فما الذي يذكرك؟ لذلك قال الله عز وجل بعدها كلا. وكلا في اللغة يقولون أداة ردع وزجر، أي أن هذا الذي أشغلكم وهذا الذي كنتم فيه ليس بحق، ارتدعوا عن هذا. سوف تعلمون، سوف تعلمون الحقيقة، سوف تعلمون الصدق، سوف تعلمون ما تؤولون إليه، سوف تعلمون أن هذه الدنيا سراب ليست بشيء. كلا سوف تعلمون، ثم يؤكد الله ذلك أنك سوف يقع لك العلم، ولكن وقتها لا ينفع. بعد الموت العلم بالله وملائكته واليوم الآخر لا ينفع أحدا إذا لم يكن قد علم من قبل وعمل من قبل. قال تعالى يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. قال أهل العلم الجواب هنا محذوف، جواب الشرط محذوف، أي لو كنتم تعلمون علم اليقين لعملتم للدار الآخرة. لو كنتم تعلمون علم اليقين في أنكم مقبلون على الله وأنكم خارجون من هذه الدنيا عراة. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل شيء يخرج الميت من الدنيا لا شيء معه، عاريا، عاريا من ماله، عاريا من عياله، عاريا من ثيابه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هنا تظهر الحقائق. كلا لو تعلمون علم اليقين لاتقيتم الله لعملتم للدار الآخرة. ثم يقول الله جل وعلا لترون الجحيم. يتوعد الله من كفر به أنه سيرى الجحيم، ومن أصدق من الله قيلا. وهنا الجملة مؤكدة بلام القسم، لترون الجحيم. من كفر بالله سيعذب، من كفر بالله سيدخل النار يقين. ثم لترونها عين اليقين، سترون ذلك معاينة، سيرى الناس النار حقيقة ويدخلها من يستحق دخولها. ثم لترونها عين اليقين في المحشر يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كل نعمة أنعم الله بها عليك ستسأل عنها ولو كنت تستقلها. لذلك جاء عن علي بن أبي طالب وغيره وقد روي مرفوعا في هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الأسودان التمر والماء. ستسأل عن الماء الذي تشربه، نعمة ستسأل عنها قمت بشكرها أم لا. أيسر الطعام، وكان في وقتهم التمر، ويدخل فيه كل شيء، كل نعمة أنعم الله بها عليك هو نعيم. الصحة نعيم، الولد نعيم، البيت نعيم، الماء نعيم، العمل نعيم، العافية نعيم، الاطمئنان نعيم، النوم نعيم، كل شيء. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ما عملت فيه، هل قمت بشكره أو لا. فهذه السورة تبين أن المسلم يجب أن ينتبه لنفسه، وأن ينتبه لما خلق له في هذه الدنيا، فإنه لم يخلق لتكاثر ولا لمال ولا لأولاد ولا لشيء، إنما خلقت لغاية عظمى، أن تقيم العبودية لله رب العالمين، أن تكون عبدا فحسب، وكل ما سوى ذلك من أمور الدنيا هو معين لك على هذه الغاية. فالمال الأصل أنك تستعمله لتعبد الله، الزواج تتزوج لتمنع نفسك من معصية الله، الذرية لك كي تنشئهم على طاعة الله، وهكذا. ثم يقول الله عز وجل في السورة التي بعدها، وهي سورة العصر، وهي سورة عظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. العصر هو الزمان، يقسم الله جل وعلا بالزمان، والله سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، وإذا أقسم بشيء من المخلوقات فهذا يدل على عظمة هذا المخلوق. لذلك أقسم الله بالشمس والقمر ومواقع النجوم وغيرها من أنواع القسم التي جاءت في القرآن. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا فحسب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف المرء إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وقع في الشرك الأصغر. فلا يجوز لك أن تحلف إلا بالله، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بأبيك ولا بأحد، لا تقسم ولا تحلف إلا بالله. والعصر، طيب ما هو جواب القسم؟ على أي شيء يقسم الله جل وعلا؟ إن الإنسان لفي خسر، أي إن جنس الإنسان في خسارة، كل إنسان هو في خسارة، كل الناس في خسارة. ثم استثنى الله فريقا واحدا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، كل من لم يؤمن في خسارة. ولو كان أغنى الناس، ولو كان أصح الناس بدنا، ولو كان أكثر الناس ذرية، هو في خسارة. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله ووحدوا وعلموا أنه الإله الحق المبين، وشهدوا له بالوحدانية واستحقاق العبادة، وكفروا بمن دونه. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان يستلزم العمل، ومن يزعم أنه مؤمن ولا يعمل فإما أنه كاذب، وإما أن إيمانه في أضعف ما يكون. لذلك من تجده تاركا للصلاة، تاركا للطاعات، ثم يقول لك قلبي أبيض، فقل له بل أسود من السواد، لو كان أبيض لصليت، لفعلت ما أمرك الله عز وجل به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الوصف الثاني. فجمعوا بين الإيمان الاعتقاد والعمل بالجوارح واللسان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وصى بعضهم بعضا بالحق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتواصوا بالصبر يوصي بعضهم بعضا بالصبر. والصبر معاشر الإخوة ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله أن تفعلها، ليس في كل وقت ستجد من نفسك نشاطا إلى الطاعة، ربما يأتيك وقت تجد أنك ثقيل تريد أن تقوم لتصلي تجد ثقلا في نفسك، تريد أن تقرأ القرآن تجد أنك تكسل عن مثل هذا، فهذا الواجب عليك فيه، الواجب عليك فيه الصبر على أن تفعل وإن شعرت بالثقل، فهذا يسمى صبر على الطاعة أن تفعلها ولو شعرت من نفسك ثقلا عنها. هذا النوع الأول. النوع الثاني صبر عن المعصية أن تفعلها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات، فالنفس تحب الشهوات، والشهوات منها ما هو محرم، فتصبر وتمسك نفسك أن تقع في الشهوة المحرمة، فهذا النوع الثاني من الصبر. فالأول صبر على الفعل، والثاني صبر على الترك. النوع الثالث الصبر على أقدار الله، أنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله ما يأذن في أمر يصيبك إلا لحكمة بالغة، فما من أمر يحصل في هذا الكون إلا ولله فيه حكمة، فإنه سبحانه الحكيم العليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيجب على كل مسلم أن يتصف بهذه الأربع: الإيمان والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم نرجع إلى الرسالة، وكنا قد توقفنا عند الكلام على أنواع الشرك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. مر معنا في اللقاء الماضي أننا قلنا إن الشرك الأكبر هو من يعبد غير الله عز وجل أو يصرف أي عبادة لغير الله، هذا شرك أكبر. ما معنى أكبر؟ يخرج عن ملة الإسلام، من عبد غير الله خرج عن ملة الإسلام، من توجه بعبادة لغير الله خرج عن ملة الإسلام. وشرك أصغر، وهي معاصي عظيمة سماها الله وسماها رسوله صلى الله عليه وسلم، سماها أنها شرك، كما مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هن بها كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. فهذا ذنب عظيم جعله الله أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. هل هو كفر بالله؟ لا، لكن هو من أكبر الكبائر، يسمى الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، لا يخرج عن ملة الإسلام ولكنه من أعظم الذنوب. والشرك الخفي كما قلنا مثل الرياء. قال: فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل كله، من أشرك بالله حبط عمله كله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك كله. لا ينفع مع الشرك عمل يوم القيامة، فليكن الرجل أصدق الناس، فليكن الرجل أكثر الناس نفقة وصدقة، فليكن الرجل أحسن الناس معاملة، مع الشرك لا ينفعه، لا ينفعه بشيء. شرط القبول للعمل يوم القيامة أن يكون العبد موحدا، فإذا لم يكن موحدا رد عليه عمله. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كأنه لم يكن، يجعلها الله هباء. لماذا؟ فقد شرط القبول وهو التوحيد. فالشرك الأكبر يحبط عمل الإنسان كله، يحبط كل العمل. قال يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه. من مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في نار جهنم. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله عليه الجنة لا يدخلها ثم يدخله النار. قال كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه الآية يا إخوة كانت في من؟ في الأنبياء، أولئك الذين آتيناهم الحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بآخرين، إلى آخر الآيات. فقال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم، عن الأنبياء الذين هم صفوة خلق الله، فما بالك بمن دونهم. إذا كان الله يقول للأنبياء لو أشركتم لما قبلت منكم شيئا، فكيف بمن سواهم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا مسامحة فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك واقع تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لعبده وإن شاء أخذه بذنبه، أما الشرك فلا مسامحة فيه. وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. المشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل تتوقعون أنه لم تكن لهم أعمال صالحة؟ لا والله، كانت لهم كثير من الأعمال الجيدة. كانوا يتولون سقاية الحاج قريش، هم الذين كانوا يسقون الحجيج ويقومون على إطعامهم وينظمون الحج، وكانت عندهم شجاعة ينقذون أي أحد يستغيث بهم، وكانت عندهم مروءة، وكانت فيهم من الصفات الحميدة في معاملة الناس الكثير. ومع ذلك يقول الله عز وجل أنهم تحبط أعمالهم. لماذا؟ مع كل هذه الصفات الجيدة، لأنهم لم يأتوا بالأصل. ما هو الأصل؟ التوحيد. فإذا لم يأتي العبد بالتوحيد لم يقبل منه عمل. قال وأن من مات عليه فلن يغفر له، لا يغفر الله لمن أشرك شركا أكبر مهما كان مهما عمل، لن يغفر الله له. هل نحن نقول ذلك من عند أنفسنا؟ حتى يقول قائل وأنت ما الذي يدريك وكيف تتحكم في عباد الله؟ نحن ننقل ما قاله الله. الله قال إنه لن يغفر لمن مات على الشرك الأكبر. ليس أحد منا هو الذي يقول من عند نفسه أو يحكم على أحد. الله هو الذي أنزل حكمه وأعلمنا بهذا الحكم، هو الذي أخبرنا أنه لن يغفر لمن مات على الشرك الأكبر، لأنه أتى بأعظم الظلم، ظلم حق الله عز وجل واعتدى على حقه. قال والجنة عليه حرام كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه، من أنواع الشرك الأكبر، دعاء الأموات، أن يذهب الرجل إلى ميت مقبور فيطلب منه الشفاء أو النجاح أو العون أو الغوث. يا رجل لو أنك تفكرت قليلا لعلمت أن هذا المقبور لو كان يملك لنفسه نفعا أو ضرا لما وضع في التراب. هذا أقل شيء. إن كان يملك لنفسه نفعا أو ضرا لما احتاج أن يحمله الناس إلى المقبرة، كان حمل نفسه. لو كان يملك لنفسه نفعا أو ضرا لما احتاج أن يساعده الناس حتى يضعوه في قبره، لما احتاج أن ينظف أحد قبره. هو ميت، كيف تدعوه من دون الله؟ كيف تسأله دون الله؟ دعاء الأموات شرك أكبر. قال: دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم. الاستغاثة طلب الغوث، إذا وقع الإنسان في أمر يخاف يطلب أن يغيثه أحد. الاستغاثة بالمخلوق قد تكون جائزة وقد تكون محرمة. متى تكون جائزة؟ إذا استغثت بإنسان حي ليس بميت، حاضر معي، لا أستغيث هنا بشخص وهو موجود في آخر الدنيا وأظن أنه يسمعني، كما يفعل بعضهم يظنون أن الأولياء يسمعونهم مثل سمع الله، يسمع ما يخفى من الأصوات ولو بعدت. لا، أن يكون حاضرا حيا، حاضرا ثم الشرط الثالث قادرا، يقدر على المساعدة. لو أني قلت لك الآن: يا أخي ناولني المصحف، هذا لا بأس به. لماذا؟ أنت حي موجود معي هنا في المسجد تسمعني وتستطيع أن تقوم فتأتيني بالمصحف. لكن لو قلت لك: يا أخي أو يا ولي الله اشفني مما نزل بي من الداء، أنت لا تقدر على مثل هذا. أو قلت لك: اجعل ولدي ينجح، أو قلت لك: اصرف عني الأذى والشرور، هذا لا تقدر عليه. فالاستغاثة المحرمة أن تسأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. قال: والاستغاثة بهم والنذر لهم. كما نرى مع الأسف إلى يومنا هذا من الناس من يقول: نذرت أن أشعل شمعا عند قبر الحسين. يتقرب بذلك لمن؟ للحسين. ومنهم من يضع صندوق النذور، قل ضع مالا في عند القبر الفلاني. السؤال: الصدقة هي لله، إن كنت تريد إخراجها لله ففي أي مكان؟ خرجت من المسجد الآن فأعطيتها لفقير قابلته، أخرجتها في بيتك، أخرجتها في مسجدك، أخرجتها في الطريق، متى أخرجتها فإنها تحتسب عند الله. لماذا يخصصون عند قبر فلان وقبر علان؟ لأنها قربة لفلان، هذا يريد أن يخرجها في قبر هذا الضريح لكي يتقرب به إلى هذا الشخص، لأنه يظن أن هذا المقبور يشفع له عند الله، وهذا عين ما كان يفعله المشركون. تريد الدليل؟ يقول الله تعالى في أول سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا كانوا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل وأبو لهب، كانوا يقولون: إنما نتخذ هذه الأصنام وصائف وشفعاء بيننا وبين الله. ومع الأسف بعض جهلة المسلمين يقول: نحن نتخذ هؤلاء الأولياء الصالحين وصائف وشفعاء لنا عند الله. ومن هنا يأتي البلاء. قال: والنذر لهم والذبح لهم. بل يسوقون، بعضهم يتقرب إلى هذا الولي أنه يسوق الذبيحة من بلده إلى القبر، كما يساق الهدي إلى الكعبة. إلى أي شيء وصلنا؟ يتكلف أن يأتي بالخروف أو بالبقرة حية حتى يذبحها عند القبر، كما شرع الله أن يفعل المسلمون في مكة حين يسوقون الهدي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ساق هديه إلى مكة فذبحه هناك. وهذا ما يفعل عند الكعبة لله يفعله عند القبر لهذا الضريح، شرك. قال: ونحو ذلك. أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ذنوب لكنها عظيمة، فسماها الله أو سماها رسوله صلى الله عليه وسلم أنها شرك. صاحبها لا يكفر بالله، لا يخرج عن ملة الإسلام، ولكنه وقع في ذنب عظيم يسمى بالشرك الأصغر. قال: ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال. كما قلنا، رجل دخل يصلي فلاحظ أن شخصا دخل عليه، فهنا تقلبت نيته فقال: الآن فلان سيراني أصلي، ويبدأ يفرح بذلك ويقال ويقول الآن فلان هذا سيمدحني أو سيظن أني عابد أو أني أعبد الله وتتغير نيته، وبدلا من أن يكون يصلي ويريد الثواب من الله أصبح يصلي وينظر إلى ما سيقع له من المدح من هذا الشخص. هذا يسمى الرياء. والرياء إذا جاهدت نفسك بمعنى رجعت مباشرة وتذكرت أنك تصلي لله لا للمخلوق وصفيت قلبك لذلك لن يضرك، يكون هذا من باب الوسوسة الذي لا يضر في شيء. لكن متى يضر؟ إذا استمر معك الأمر ورضيت به، خلاص تركت الصلاة لله وأصبح كل همك ما يقول عنك فلان. هنا ماذا تكون العاقبة؟ أولا أثمت لأنك وقعت في الشرك الأصغر الرياء. الثاني حبط عملك، هذا ليس كل العمل، الشرك الأكبر يحبط عمل الإنسان كله، الشرك الأصغر يحبط العمل الذي هو فيه فقط. بمعنى صليت ركعتين ثم ركعتين، في الركعتين الأوليين كنت مخلصا لله قبل الله منك هاتين الركعتين، في الركعتين الثانيتين دخل عليك هذا الرجل فأفسد عليك صلاتك لما فكرت فيه، فيقبل الله ما كنت مخلصا ويرد عليك ما كنت مرائيا فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال كالرياء في بعض الأعمال، هذا من الشرك الأصغر، والحلف بغير الله كأن يقسم بالنبي أو يقسم بالكعبة أو يقسم برأس أبيه. قال وقول ما شاء الله وشاء فلان. الإسلام دين جاء بالأدب مع الله، لا ينبغي أن تسوي بين الله وبين أحد من خلقه ولو في الكلام. لذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. قال أهل العلم هذا أدب في الحديث مع الله، لا تجعل شخصا مع الله كأنه في مرتبة واحدة. لذلك تقول ما شاء الله وحده أو تقول إن يسر الله ثم إن أردت أنت أن أفعل كذا، فرق. مقام الله لا يشركه معه أحد. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس لا ينتبه له، يقع فيه وهو لا يدري. الرياء يدخل إلى كثير من الناس وهم لا يشعرون، ولذلك يجب على المسلم دوما أن يراقب نيته وأن يكون دوما همه أن يكون مخلصا لله جل وعلا. قال فسئل عنه فقال الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن ربيعة رضي الله عنه بإسناد جيد، ثم ذكر الشيخ الأسانيد. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، هذا الشرك كما قلنا الأصغر. طيب وأعيد وأكرر وسنكرر هذا مراما، هل كلامنا الآن عن الأفعال نقول هذا شرك أكبر وهذا يخرج عن ملة الإسلام، يعني أنك مباشرة الآن تخرج فإن علمت أن رجلا حصل منه أنه طاف حول قبر أو ذهب إلى هناك وصنع أمرا من هذه الجهلات، هل مباشرة تقول عنه أنت كافر؟ لا، لأن هذا الرجل قد يكون جاهلا، قد يكون لا يعلم، قد يكون هناك شخص لبس عليه، قد يكون معذورا. لكن ما الواجب عليك؟ أن تعلمه، لا يكن همك أن تعرف ما حكم هذا الرجل، لكن ليكن همك ماذا؟ أن تعلمه، أن ترشده، أن توجهه. ليس المقصد أنك تخرج فتمسك عصا بين الناس أنت كافر وأنت مسلم، ليس هذا المقصد، ولكن المقصد أن تعلم الناس وأن ترشدهم، أن تتعلم في نفسك ثم تعلم أهلك ومن حولك من إخوان وأصدقاء وجيران، هذا هو المطلوب. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ذكر الأسانيد. قال من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، الشرك الأصغر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. بعض الناس قد يقول لك يعني ما الفرق لما أقول ما شاء الله وشاء فلان أو أقول ما شاء الله ثم شاء فلان؟ فرق كبير كما بين السماء والأرض. شاء الله وشاء فلان سويت في الكلام بين الله وبين هذا المخلوق، وهذا ليس من الأدب مع الله، ولكن تفرق شاء الله ثم، التي تبين فيها أن الله جل وعلا ليس معه أحد، وأن كل مخلوق إنما هو دونه. ثم شاء فلان. قالوا هذا النوع لا يوجب الردة، يعني لا يخرج عن ملة الإسلام، هو ذنب عظيم كبير جدا، ولكن صاحبه مسلم وإن كان قد خالف مخالفة كبرى. قالوا هذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب، بمعنى أنك تأثم بذلك. أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، الشرك الذي يخفى على الناس ليس ظاهرا، لا يسجد لصنم، لا ينذر لميت ولا لمقبور، ولكنه شيء خفي يخفى. فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ المسيح الدجال الذي هو أعظم فتنة تخرج إلى أهل الأرض. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاف على أمته من شيء قد يكون أخطر عليهم منه. قالوا: بلى يا رسول الله، ما هو؟ قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. كنت تصلي فلاحظت أن فلانا ينظر إليك يراقبك، فتبدأ في تحسين صلاتك. كنت ستسبح تسبيحتين أصبحت تسبح عشرة. كنت تهمل في بعض السنن في الحركات فأصبحت تفعلها لأن فلانا ينظر إليك. هذا الرياء. ما الواجب عليك إن شعرت به؟ أن تجاهده، وأن تذكر نفسك أنك إنما تصلي لله، وأنك إنما ترجو ثواب الله، وأن تذكر نفسك أن كلام الناس لا ينفع ولا يضر. كلام الناس هباء، حلوه ومره كله هباء. لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن مدحي زين، يعني إذا مدحتك مدحي سيجعلك أو سيزيلك بين الناس، سيجملك بين الناس، وذمي شين، إذا ذممتك فإن هذا الذم سيشينك بين الناس، سيجعل هذا الأمر يسوءك بين الناس. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك الله هو الذي مدحه زين وذمه شين، أما البشر فلا شيء. وأنت تعلم هذا جيدا، لا شيء، يتغير في لحظة، يثنون عليك العمر كله، فإن رأوا منك أدنى شيء قالوا عنك أشر الناس. واقع. وكن أشر الناس، اقضي لأحدهم مصلحة تصير عنده خير الناس، في لحظة يتغير كل شيء. فماذا تطلب عندهم؟ ليس عندهم شيء. تذكر هذا جيدا لتدفع هذا الرياء عن قلبك. قال: ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين أكبر وأصغر، يعني الشرك الخفي كما قلنا مثل الرياء والحلف بغير الله هذا شرك أصغر. هناك نوع آخر يمكن أن يدخل في الشرك الخفي ولكنه أكبر، ما هو؟ النفاق. النفاق الاعتقادي، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كان شركهم ظاهر أم خفي؟ منافق، شركه خفي ولكنه شرك أكبر. المنافق مسلم أو كافر؟ كافر. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال: فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة، مثل عبد الله بن أبي بن سلول كان منافقا يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهذا منافق. والنفاق هنا هذا النوع كفر أكبر، بخلاف الحلف بغير الله وبخلاف يسير الرياء فهذا شرك أصغر. قال: ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الأنصاري متقدم وحديث أبي سعيد والله ولي التوفيق. ثم قال حتى ندخل في المرة القادمة في الصلاة، قال الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان، ما حقيقة الإحسان في العبادة؟ حقيقة الإحسان في العبادة أنك تعبد الله عز وجل في كل وقت. ثم هو مرتبتان، المرتبة الأولى أن يقوم الإيمان بقلبك في قلبك كأنك ترى الله جل وعلا، تراه بقلبك لا تتصوره، فكل تصور عن الله عز وجل في الرأس باطل، ولكنك تراه بقلبك، ترى ربك جل وعلا وقد استوى على عرشه فوق سماواته يأمر وينهى، فتعبده كأنك تنظر إليه. هذه المرتبة الكبرى من الإحسان، وهذه قليل من الناس من يصل إليها. فإن لم تستطع أن يكون عندك من الإيمان ما يجعلك كأنك تنظر إلى الله، توجد المرتبة الثانية وهي فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي التي تسمى مرتبة المراقبة. الأولى يسمونها المشاهدة، أما هذه فتسمى المراقبة، أنك تستحضر وإن لم تكن ترى الله فإن الله يراك على كل حال. واعلم هذا جيدا، الله سبحانه أنت لا تغيب عنه لحظة، ولو غبت عنه لحظة وهذا لا يكون لهلكت. الله جل وعلا معك في كل حال مراقبة وعلما، كأنه لم يخلق غيرك. لا تظن أن الله يشغله أحد عن أحد أو شيء عن شيء. كلنا الآن قبل قليل كنا نصلي العصر، وكلنا سجدنا، وكل منا دعا الله بشيء في أمر الدين وفي أمر الدنيا، ما شغل الله أحد عن أحد. سمع الله كلامنا ودعاءنا كله، وعلم حاجة كل واحد فينا أكثر من نفسه، لا يغيب عنه شيء. الله يطلع عليك في كل وقت، وإذا دخل منك نفس لن يخرج إلا بإذن الله. يقول تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. من الذي يمسك الأرض حقيقة أن تزول وأن تهلك بنا؟ الله. من الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض؟ الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لم يستطيع أحد أن يمسكهما بعد الله. وكذلك أنت، كل حركة في بدنك، كل دقة في قلبك، إنما هي بإذن الله وباطلاع الله وبعلم الله. قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو الرب جل وعلا، وهذا علمه، وهذه إحاطته. فإذا كان الأمر كذلك فوجب عليك أن تتقي هذا الرب جل وعلا فيما تأتي وتذر، وفيما تقول وتفعل، لأنه مطلع منك على كل شيء، ولن تستطيع أن تستر عنه شيئا مهما صبر. حديث نفسك يعلمه الله جل وعلا، يقول تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا الوريد الذي في رقبتك الذي يتردد بين رأسك وقلبك، الله أقرب إليك منه، يعلم عنك كل شيء. لذلك يقول الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الأمر ليس لعبا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. احذر، الله يعلم ما في نفسك وسيجازيك عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته ولمراقبته وأن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.